نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أخواني في هذا اللقاء المتجدد في عصر كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع لنتدارس وإياكم هذه العقيدة العظيمة وهذه الرسالة المفيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد انتهينا في الدروس الماضية بفضل الله عز وجل من التعليق على مقدمة هذه الرسالة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا المصنف رحمه الله شرع في تفصيل هذا النوع أو هذا القسم من أقسام الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الإيمان بالأسماء والصفات. والإيمان بالأسماء والصفات أن نثبت ما ذكره المصنف، أن نثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه الكريم في كتابه الكريم، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. العمدة في هذا الباب العظيم في باب الأسماء والصفات قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية العظيمة نفى الله تبارك وتعالى مشابهة غيره من المخلوقات له سبحانه وتعالى في جميع الأمور وفي جميع الأسماء والصفات وفي كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. أيضا فيه رد على من نفى أو عطل أو حرف الأسماء والصفات، فالله تبارك وتعالى قد أثبتها له سبحانه وتعالى. معنى كلام المصنف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف، وهذه هي اللفظة الصحيحة والوصف الصحيح لما يقوم به أهل البدع الذين وقعوا في هذه البدعة المنكرة، الذين يحاولون أن يزيفوا وأن يزينوا بدعتهم، فيقولون نحن أهل التأويل. وكلمة التأويل تحتمل معاني قد ذكرها العلماء في كلامهم، وهم أرادوا المعنى الذي يعني التأويل من معانيه التفسير، هذا تأويل الرؤيا أو هذا نعم التفسير، كقول ابن جرير الطبري رحمة الله في كتابه يكثر، قال وتأويل قوله تعالى ثم يذكر تفسيرا لهذه الآية. وكذلك من معاني التأويل ما يؤول إليه الشيء. ومن معاني التأويل أيضا الذي هو في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح ولكن لقرينة اقتضت في السياق، اقتضت أن يصرف هذا اللفظ عن ظاهره. تقول مثلا رأيت أسد، رأيت أسدا وتسكت، ما يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المعروف، الأسد مفترس، حيوان مفترس. طيب عندما تقول رأيت أسدا في المعركة قد امتطى فرسه وشهر سيفه، ما المقصود إذن؟ رجل شجاع. إذن هنا صرفت على هذا على هذه القاعدة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المرجوح لقرينة. ما هي القرينة؟ قولك في معركة وامتطى الفرس، الأسد ما يفعل هذه الأمور. فقالوا نحن أهل التأويل، فجعلوا هذا الأمر طاغوتا وجعلوه سيفا مصلة وسلاحا ومعول هدم لهذا الصرح العظيم وهو باب الأسماء والصفات. فقالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى، في قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، أو تبارك الذي بيده الملك، وما أشبه هذه الآيات التي فيها ذكر صفة اليد. قالوا اليد بمعنى القدرة أو النعمة. قالوا هذا صرف، هذا تأويل للنص، ولذلك يدعون العقل ويدعون الفهم ويقولون المقولة الباطلة، وهي أنه يقولون علم السلف أحكم وعلم الخلف أعلم، وهذه باطلة، بل علم السلف أعلم وأحكم وأسلم. يعني الآن مقتضى هذه الجملة الباطلة أن المتأخرين من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والمغيرهم ممن نحى نحوهم، يعني أن هؤلاء يفهمون نصوص الكتاب والسنة أحسن من فهم بكر وعمر وعثمان وعلي، أحسن من فهم الإمام مالك والإمام بحنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن سفيان ومن البخاري وغيرهم. طبعا هذا لا شك أنه لا يقبله أحد وباطل. فأعلف يعني علم السلف أسلم وأعلم وأحكم من علم الخلف، وهم الذين وقفوا عن السلف، وقفوا عند الموقف الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا غرسه صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتجاوزوا، لأن السبب الرئيسي الذي جعل أهل البدع يضلون في هذين البابين على وجه التحديد، في باب الصفات وفي باب القدر، أنهم لم يقفوا عند الحد الذي وقف عنده السلف، فخاضوا في القدر فوقعوا في ظلمات الجبر أو في ظلمات القدر، يعني إما نفي القدر أو نفي المشيئة، وقع في الجبرية. وكذلك الذين تجاوزوا الحد الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة أيضا سيقعون، كل من تجاوز هذا الحد في باب الصفات سيقع في بدعتين لا محالة، إلا أن يلطف الله تبارك وتعالى به، إما أن يقع في التعطيل والتحريف أو يقع في التكييف والتمثيل، يعني إما أن ينفي وإما أن يشبه على خلاف هذه الآية، ليس كمثله شيء فيشبه وهو السميع البصير فيعطل. إنه لم يلتزم ولم يقف عند الموقف أو عند الحد الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فالتحريف هو الوصف الصحيح الذي يقول استولى بدل استوى الرحمن على العرش استوى, يقول استوى استولى, هذا تحريف, هذا مو تأويل. والتحريف قسمان, تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي لا شك أنه أشد وأعظم جرما وخطأ وإثما, لأن من حرف لفظا لزم أن يحرف معنى, إن القاعدة عند أهل اللغة العربية يقولون بأن الألفاظ قوالب للمعاني, أنت اللفظ هو عبارة عن قالب لتعبر ما يجيش وما يعني يكون في خاطرك. فالذي يقول استوى بمعنى استولى هذا تحريف لفظي, أو الذي يقول في قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما فيقرأها بنصب لفظ الجلالة فيقول وكلم الله موسى تكليما, هذا تحريف, هي الله وجعلها الله, أراد بذلك أن يجعل الله سبحانه وتعالى هو المكلم وموسى هو المتكلم. لماذا كل هذا؟ لينفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى, حتى قال أحد أهل البدع في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما, هذا بعد ما يفيد الرفع والنصب, قال والعياذ بالله, قال وهممت أو وددت أن أحكها بظهري, يعني من المصحف, لأنه شرق بها, آية واضحة, وهذه من أصعب الأمور, نسأل الله السلامة والعافية, من أصعب الأمور, لأن من هؤلاء من أهل البدع من يكون صادقا, هو صادق في طلب, يعني صادق أنه يريد أن, أن, أن, أن, أن يعبد الله وأن يجتهد, فصادق ولكنه أخطأ الطريق. فيصطدم في مثل هذه بمثل هذه الآيات الواضحة. أما الزنادقة والمنافقون هذا ما عنده مشكلة أصلا, يعني يعلم أنك على الحق وأنه على الباطل ولكن يكابر, فمهما لو أتيته بكل آية لم ما تبع ما تقول, لأنه في الأصل أصلا هو زنديق, إذن بعض رؤوس أهل البدع والضلال من سبابة الصحابة هؤلاء يعلم أنه على باطل ويعلم أن ما يدعو إليه باطل ويعلم أن ما يقوله ليس هو دين الإسلام, يعلم ولكنه آثر الدنيا على الآخرة, آثر الدنيا على الآخرة, كما فعل هرقل مثلا, هرقل عظيم الروم ولا عظيم إلا الله, هم يسمونه عظيم الروم, عندما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يسلم فاستشار قومه فغضبوا أو يعني ثاروا عليه وأبدوا الثورة عليه إن أسلم, فطمأنهم وقال إنما أردت أن أختبر إيمانكم أو كما قال, فكان هذا آخر ما نقل عنه, فآثر الدنيا على آخره, وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق, ولكن التنازل هو يراه, الشيطان يسول له أن التنازل عما هو فيه من الملك والسؤدد والقوة والوجاء والملك الزائل الزائف أن كل هذا ما يصبر على زواله فيؤثر الدنيا على الآخرة, وذلك بخذلان الله له لعدم صدقه وإخلاصه أصلا. فكذلك هؤلاء, فالمقصود أنه من أصعب الأمور على الإنسان أنه إذا اصطدم وكان صادقا ولكن ضل الطريق, إذا اصطدم بمثل هذه الآيات الواضحة جدا, ولذلك كثير في القديم والحديث ممن تاب إلى الله وعاد من من ضلالات الجهل والبدعة والشرك عاد إلى الإسلام وإلى نور التوحيد بفضل الله عز وجل إنه صادق. فعندما وكان جاهلا بهذه الأمور، فعندما بين له الآيات الواضحات الدالة على بطلان ما هو عليه تجد سبحان الله مباشرة يذعن للحق. فالمقصود أن هؤلاء هذا تعريف لفظي ويتضمن تعريف معنوي. أما التعريف المعنوي مثلا يعني يحرف المعنى، هذا معنى معنوي، يحرف المعنى ولا يحرف اللفظ. فمثلا في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قوله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في القرآن وجاء ربك، يقولون وجاءت رحمة ربك عندما ذكر النزول صلى الله عليه وسلم في الأخير من الليل. هم لا يحرفون اللفظ، يبقونه ينزل ربكم في الأخير من الليل يبقونه، لكن يقول المعنى تنزل رحمته أو تنزل ملائكته. هذا تحريف للمعنى، هم يسمونه تأويل، وما هو تأويل، هو تحريف. هذا ما يحتمل اللفظ، وحتى لو احتمله اللفظ لا يجوز أن يصرف اللفظ عن ظاهره. هذه قاعدة عند أهل السنة أن الأصل في الألفاظ على ظاهرها، هذه كلام مشهور عن السلف أن الروح كما جاءت هي على ظاهرها. هذا هو المراد من الكلام، من كل كلام المراد ظاهره. لو قلت لك مثلا اليوم أو الليلة بعد صلاة المغرب هناك درس للشيخ عثمان الخميس في مسجد الحميدة مثلا، هل يفهم أحدكم مثلا أنني قصدت من كلامي أن الشيخ سيسافر للرياض؟ ما أحد يفهم، يقول لا هذا باطل الكلام. كيف باطل الكلام؟ المراد ظاهر الكلام، هذا هو المراد. ولذلك الباطنيون الفرق الضالة الباطنية كالإسماعيلية الرافضة والنصيرية والدروز، كل هذه فرق باطنية كثيرة لا كثرها الله، توصف بالباطنية. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة أن لها ظاهر ولها باطن، فيقولون عامة المسلمين هؤلاء يعلمون ظاهر النصوص، يعني يفسرون الصلاة بين الصلاة الخمس والصيام بين صيام رمضان والزكاة بين الزكاة المفروضة والحج بأنه الحج، وأهل مجرة هم لا، يقولها تفسيرها تفسير ظاهر، هذا لعامة الناس الجهلة. أما هم هؤلاء شياطين الإنس الذين يعني يصفون أنفسهم بأوصاف العلم وما إلى ذلك، يقولون هذه النصوص لها معاني أخرى، فيأتون بمعاني أخرى تماما ينسفون بها الدين، فيفسرون الصلاة بصيغة أئمتهم مثلا والصيام بكذا وكذا والحج بالحج إليهم وهكذا، حتى ينسفون الدين كله. حتى قال بعض هذه الفرق الباطنية الخبيثة في تفسيراتهم الشيطانية الخبيثة، يقولون في قول الله عز وجل إن الله يأمركم لموسى، هذا الله الآية باتفاق سياق الآيات واضحة، وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ البقرة عائشة ذبحهم الله، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. قل هذا تفسير باطني، هذا تفسير باطني هو عباء للزندقة لنسف الدين كله. فلذلك الأصل في الكلام على ظاهره، وهذا هو هذا معنى التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه هي عادة اليهود كما وصفهم الله عز وجل في كتابه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم كثيرة، هذه كثيرة جدا، خصوصهم تفسير باطني معروف، يعني سبابات الصحابة هؤلاء تفاسيرهم كلها باطنية، لأنها فرقة باطنية هي. اليهود الله عز وجل قد ضرب أمثلة في كتابه الكريم يبين كيف أن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله عز وجل قال لهم قولوا حطة، قالوا حبة حنطة، ادخلوا ساجدين، أمرهم الله عز وجل، دخلوا على أستائهم، يحرفون الكلمة. الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، هم حرفوا قالوا راعنا، طبعا فرق بين راعنا وفرق بين راعنا أو من الرعونة والطيش، فنهى النبي فنهى الله تبارك على المسلمين أو المؤمنين يقول ذلك، يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الآية حتى لا يتخذ هؤلاء ذريعة هذه الكلمة يعني يتطاولون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن التحريف هو منهج لليهود، هذا معنى التحريف. ثم قال إلى أهل السنة بريئون من التحريف. ثم التعطيل، التعطيل تعطيل الشيء يعني أن تسلب صفته، مثلا السيارة توصف بأنها معطلة متى؟ إذا سلبت صفة الحركة، ما تشتغل، ما تقوم، سيارة معطلة. فالتعطيل هو هو هو الإخلاء، هو هو سلب الصفة. فهؤلاء معطلة أيضا من غير تعطيل. التعطيل هو عدم إثبات المعنى الذي دلت عليه صفات الله تبارك وتعالى، وهذا التعطيل هو يعني إذا لم يثبت المعنى، يعني قوله تبارك وتعالى الرحمن عرش استوى، دل هذا الآية على إيش؟ على صفة استواء الله عز وجل، صحيح؟ قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، في هذه الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، تمام. إذا لم يثبت المتكلم أو هذا الإنسان إذا لم يثبت هذه الصفة من هذه الآية فقد عطل، تمام، عطلها، هو سلب هذه الآية، سلب هذه الصفة عن الله عز وجل، واضح الكلام؟ ثم ننظر بعد إذا أثبت معنى آخر، هنا وقع في التحريف، واضح الموضوع؟ يعني مثلا كما قلنا قبل قليل قال في قوله من يداه الشطتان، هو أثبت قال يد بمعنى نعمة، بمعنى قدرة، بمعنى نعمة. إذا قوله يد لم نثبت بهذه الآية يدين كريمتين لله عز وجل، هنا وقع في التعطيل، إنه سلب هذه الآية صفة. ثم وقع أيضا في التحريف لأنه أثبت معنى آخر، ولذلك بعض العلم يقول كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا، لأنه قد يعطل الصفة وما يثبت شيء، مثل المفوضة، المفوضة ما يثبت شيء، تقول قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، ايش معنى الله أعلم؟ إذن هو عطل الصفة بمعنى لم يثبت ما دلت عليه هذه الآية، لم يثبت صفة الاستواء لله عز وجل الذي دلت عليه هذه الآية، لكن في نفس الوقت لم يحرف، لم يقل معنى آخر، فهو المفوض. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: إن الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات ثلاثة أقسام: أهل التعطيل المعطلة، وأهل التمثيل الذي يقول والعياذ بالله يد الله كيدي ونزول الله كنزولي، والعياذ بالله هذا لا شك أنه كفر. والقسم الثالث أهل التجهيل وهم مفوضة يقول الله أعلم، وهذا مذهب خبيث كما الكلمة المشهورة على ابن تيمية رحمه الله أنه وصف مذهب المفوضة قال: هو شر المذاهب وأخبثها. لماذا؟ لأنه سهل تمريره على عامة المسلمين، لأن يظهر بلبوس الورع. أحسنت، الورع. قل يا أخي الرحمن عاش استوى، لا يا ما أقول استوى بمعنى على وارتفع ارتفاع يليق بجلاله، ولا أقول يا أخي استوى بمعنى استوى، لا أنا أتقي الله أقول الله أعلم. شوف هذا المذهب يروج على الناس وخطره أشد، لأن كما تطلقون يعني يظهر للناس بلبوس أو بلباس الورع، والناس يعني عامة الناس عادة في مثل هذه المواقف دائما يختارون مثل هذا مثل هذه المذاهب. لا يا أخي تعور راسك يا أخي، لا لا أنا معاك ولا ضدك، ما أنا مالي شغل، حتى في الأمور البسيطة الحياتية. لا، ليست كل قضية، وهذه إخواني قاعدة، وهذا يعني كما يقال ملحظ منهجي نستله من هذه من هذا الكلام لأهل العلم. ليست كل قضية يسع الإنسان أن يتوقف فيها، أعيد، ليست كل قضية وكل مسألة يسع المسلم أن يتوقف فيها. وهذا شواهد كثيرة سواء من حال السلف أو من واقعنا. مثلا يعني من ضمن الأمور الأزمات اللي كانت قبل سنة تقريبا في الكويت، أسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، بعض الدعاة سلكوا هذا المنهج حقيقة، وهذا خطأ. يا أخي لا تتكلم، لا تدش مع المعارضة ولا تدش مع الحكومة يا أخي، مو مباراة هي. ولماذا تصور هذه الطريقة؟ أنت عليك أن تقف مع الحق، وأين وأن تقف وأن تأتمر بأوامر الشرع. أوامر الشرع تأمرك بالسمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم ترى كفراً واحد. ولذلك ما تكلم طيلة الأيام، ما تكلم، لكن عندما وصل الأمر إلى دعوات ليست مبطنة، دعوات صريحة للخروج، دعوات صريحة واضحة جهارا نهارا للخروج، فإذا لم يقل الدعاة وطلبة العلم كلمتهم وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، وأن يبينوا الجماهير المسلمين الذي بفضل الله عز وجل تبين الآن صدق ما كنا نقول، حتى من رموز هؤلاء رجعوا جزاهم الله خير، حتى قال كما يقولون من صقورهم، ونحن ما نحقد عليهم ولا أبدا، علم الله ندعو لهم ظهر الغيب، هذا الواجب علينا أصلا. الحمد لله صرح وقال، وكان عنده الشجاعة، وأنا أحترم وكل إنسان يحترم مثل هذه التصريحات، قال كنا مخطئين. مو عيب يا أخي ظهر لك الغلط ترجع عنه، لكن المقصود أن بعض الناس يقول يا أخي لا أتكلم، ليش أتكلم؟ متى تتكلم عيب؟ وما هو دوري واجبي؟ هو فقط المسألة نصوص نحفظها في المساجد وفي الحلقات وما يكون واقع في حياتنا. عن كلام السلف ونهج السلف وعدم شق عصا الطاعة واحدة من الثنتين، إما تراه حاكما شرعيا في عنقك له بيعة أو ما نرى حاكما شرعيا، أمران لا ثالث لهما لهذا الوضوح والبساطة. إن لم تره حاكما شرعيا فلا تناقش، وإذا كنت تراه حاكما شرعيا إذن لا يجوز أن تشق عصا الطاعة، ولا يجوز أن تسمح لمن يدعو لشق عصا الطاعة. فلذلك وهذا كثير، يعني حتى الماحد رحمه الله في زمانه خرجت ما تسمى بالواقفة، يسمون العلماء بالواقفة. من الواقفة؟ من توقف في القول في خلق القرآن. هل ترك؟ ما ترك. لو تقرأ كلام أهل العلم ونقولاتهم وكيف أنهم صاحوا بهؤلاء وجعلوهم في خندق المعتزلة والجهمية، بل هناك عبارات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصف الواقفة بأنهم أشر من الذين يقولون بخلق القرآن، لأن هؤلاء واضحون. واضح أم هذا مو واضح؟ مثلا أنت الشرائع تغلي ومصادمات وتهديدات وتصريعات، وتقول لا أنا ما لي علاقة. شو ما لك علاقة؟ الأمر مو سياسي أصبح، لو سياسي لا كيف، خلي السياسيين يردون عليهم، ما أنت تدخل فيهم. معنا أنا ما أقول أصل دين على السياسة، بس أقول ما يتكلم إلا اللي عنده علم السياسة. لكن الأمر تجاوز إلى التعدي على أصل أصيل وركن ركين من عقيدتنا، وهو شق عصا الطاعة والدعوة إلى التوراة والخروج صراحة. والذي يقول غير كلام هذا اسمح لي مو متابع يعني، والمقاطع موجودة والتصريحات موجودة. فلذلك حتى نذهب بعيدا أقول أيها الأحباب الكرام بأنه مذهب المفوضة مذهب خبيث، مذهب باطل، والأدهى والأمر وللأسف أنهم يدعون أن مذهب المفوضة هو مذهب السلف. واضح هذا كلامهم مقرر، وهذا موجود في الجوهرة معروفة، هي أبيات منظومة في عقيدة الأشاعرة وفي غيرهم. يعني هذا أمر عند الأشاعرة ومن نحى نحوهم، هذا مقرر، يدعون بأن نهج السلف وعقيدة السلف التفويض، وأن عقيدة الخلف هي التأويل، وهذا كلام باطل. بل عقيدة السلف الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، نهج القرآن والسنة نثبت دون أن نشبه، وننزه دون أن نعطل وأن ننفي. لأن الذين عطلوا ونفوا وحرفوا عمدتهم في ذلك أو عذرهم يقولون ننزه، كما يقول العلماء جعلوا التنزيه طاغوتا، نسخوا النصوص الواضحة بدعوى أننا ننزه الله عز وجل. سلامك الله، وهذا كلام باطل. أهل السنة إثبات، لكن لا يفرطون في الإثبات بمعنى أنهم لا يصلون لحد التشبيه كما وقع المشبهة، وينزهون الله عز وجل لكن دون تأويل النصوص وتحريف النصوص وتعطيل النصوص أبدا. فإثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا إثبات بلا تمثيل وتشبيه، وتنزيه بلا تحريف وتعطيل. ثم قالوا من غير تكييف ولا تمثيل، التكييف أن يجعل للشيء كيفية، كل شيء موجود له كيفية. هذه مثلا علبة المناديل لها كيفية، له كيفية. هذه العلبة علبة الماء لها كيفية، كل شيء له كيفية. هذا الكتاب، هذا الإنسان، هذه الطاولة، كل شيء له كيفية، موجود له كيفية. فهناك من أهل البدع حقيقة من بالغ وتجاوز في التشبيه بأنه جعل لله كيفية معينة، أعوذ بالله، لصفات الله. يتخيل مثلا فيجعل وجه الله عز وجل ويبدأ يكيف وجه الله والعياذ بالله، أو يكيف صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهذا التكييف باطل. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصف كيفية معينة لشيء معين إلا بإحدى ثلاث أمور: إما أن تراه، أقول لك والله صف بيتي، أقول ما أعرف أصف بيتك، ما شفته. إما أن تراه أو أن ترى مثيله، صف بيتي، والله ما أعرف بيتك أبو محمد، طيب تفضل معي انقهويك ونضيفك وراح تشوف البيت، بعد ما رأيته تستطيع أن تصفه. إذن أن تراه، لا ما رأيته. الحالة الثانية أن ترى مثيله، أقول لك صف بيتي، تقول والله ما أعرف ما شفته، طيب أقول لك شفت بيت فلان أخونا فلان، نفس بيته نفس بيته، أنا ويابانين مع بعض، نفس المقاول نفس المخطط. إذا تستطيع أن تصفه تستطيع، لأنك رأيت مثيله. طيب صف بيتي أنت ما ترى، تقول لي ما رأيته ولم ترى مثيله. الحالة الثالثة أن يخبرك الصادق عنه، يأتيك فلان يقول لك ترى بيت محمد كذا كذا كذا كذا، هنا تستطيع أن تصفه، إنه على يعني اعتمادا على إخبار الصادق لك. نطبق هذه الأمور الثلاثة على صفات الله تبارك وتعالى. ما رأينا الله في هذه الدنيا، نسأله جل في علاه نجعلها ساعة إجابة، أن يرزقنا لذة النظر لوجهه الكريم في جنات النعيم، اللهم آمين. فما رأينا الله، إذن الأمر الأول انتفى، ولم نرى مثيلا، ليس له مثيل. وأن يخبرنا الصادق عنه، من هو الصادق الناقل عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، هو أخبرنا أنه ينزل جل في علاه، لكن ما أخبرنا كيف ينزل. أخبرنا أنه يجيء، ما أخبرنا كيف يجيء. أخبرنا بأنه يغضب وأنه يضحك، وأنه سبحانه وتعالى يستوي، وأن له يدان تليقان به، وأن له عينان كريمتان، وأن له نفس، وأنه يتكلم، وأن له سمع وبصر وحياة وقدرة وكل هذه الصفات، ولكنه لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. إذن فرق كبير بين المعنى وبين الكيفية. عندما أقول لك بيت، ايش تفهم كلمة بيت؟ أنه مكان مبنى فيه غرف نوم وصالة ومطبخ وغرف ودورات مياه، هذا البيت صح. ما تفهم من كلمة بيت سيارة، أليس كذلك؟ ما تفهم من كلمة بيت طيارة. البيت البيت الوحدة السكنية المعروفة، إذا المعنى معروف. لكن هل كونك تعلم المعنى، معنى كلمة بيت، أنك تستطيع أن تصف أو أن تذكر كيفية كل بيت؟ لا، تمام. ولله مثل على سبحانه وتعالى جل في علاه، فالله عز وجل أخبرنا بصفاته الكريمة في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا معانيها نثبتها، ولكن كيف هذه الصفات؟ الله أعلم. فنفوض الكيف ولا نفوض المعنى. المعنى نثبته على الوجه اللائق به جل في علاه، لأنه خاطبنا بلغة العرب، جعل هذا القرآن عربي ووصفه بأنه بلسان عربي مبين. كيف يقول عاقل في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يقول الله أعلم؟ كيف؟ كيف أنت الآن يا أخي عربي يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يقول الله أعلم؟ إذن أنت جعلت قول الله عز وجل الرحمن عرش استوى، جعلت قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، جعلت قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جعلت قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغير هذه من الصفات، جعلتها كقول الله عز وجل كافة يا عصد. أنا أسألك الآن، ما معنى كافة يا عصد؟ ما معناتها؟ الله أعلم. ليش ما تعطيني معنى في كافة يا عصد؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه ليس هناك تركيب في اللغة العربية له معنى اسمه كافة يا عصد. حاميم ألف لام ميم قاف ألف لام راء ألف لام ميم راء طه ياسين، إيش معنى هذا؟ جمهور المفسرين يقولون الله أعلم بمراده، ويقولون لعله من المتشابه الذي اختص الله بعلمه، وبعضهم يقول هذه في لغة العرب ليس لها معنى الحروف المقطعة، وإنما جاء الله عز وجل بها لمعنى آخر، وهو الإشارة إلى القرآن الكريم، لأن فيه تحدي أبلغ في التحدي لقريش، كأن الله عز وجل يقول له هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله أو أن تأتوا بآية من آياته، هذا القرآن ليس بلغة أخرى هو بلغتكم، أليست هذه لغتكم ألف لام ميم وكافية، أليست هذه الحروف؟ ولذلك يقول ما يدل على هذا القول، يقول لذلك غالبا إلا أظن ما تظن الذاكرة الآن في موضع أو موضوعين، ولكنه في الأعم الأغلب تجد ذكر القرآن الكريم يأتي بعد ذكر هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، قاف والقرآن المجيد، في الغالب يأتي ذكر القرآن، فقالوا هذا هو الرب، أن الله عز وجل يريد أن يلفت انتباه المشركين ليكون أبلغ في التحدي وفي تعجيزهم، أن هذا القرآن مذكور الآن الذي عجزتم عنهم أيها الفصحاء البلغاء هو يتكون من هذه اللغة اللي تكون هذه الحروف. لكن على كل حال ما في شخص يقول معنى كاف هاء يا عين صاد كذا وكذا. إذن الذي يقول وهم المفوضة يفوضون المعاني، ايش ما هو المعاني؟ يعني يقول الرحمن على العرش استوى الله أعلم، واضح الكلام؟ ولذلك وصفهم ابن تيمية رحمه الله بقوله أهل التجهيل. كيف تقول ناس في نصوص كتاب السنة إذن؟ طبعا التمثيل، قال ولا التمثيل، والتمثيل أن يمثل صفات الله وصفات المخلوقين، كما قال أحد أهل الضلال، أحد أهل الضلال نزل من المنبر، وأظنه هشام بن الحكم وهو أول من قال بالتشبيه، نزل من المنبر وقال ينزل الله كنزول هذا، أعوذ بالله أعوذ بالله، تعالى ربنا وتقدس، أو يقول وجه الله كوجهي أو يد الله كيدي، هذا كله باطل وكفر. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو السميع البصير. ولذلك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هذا الإمام العظيم عندما دخل عليه رجل في القصة المعروفة، وتنسب هذه المقولة أيضا لشيخه ربيعة لكن مشهورة هي عن مالك أيضا، أنه دخل عليه رجل وهو في حلقة العلم فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لاحظ، هو لم يسأل ما معنى استوى، هو قال كيف استوى، يسأل عن كيفيات صفات الله. فقال الإمام بعد أن أطرق ساعة، يعني لحظة، وقد تصبب عرقا من عظم هذا السؤال، فقال له: كلمات ذهبية، كلمات ذهبية، احفظها. قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، ايش معنى استوى؟ على وارتفع، كما تأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستواء، وأن الاستواء إذا لم يعد، ثم الاستواء إذا عدي بعلى، استواء إذا عدي بالواو، استواء إذا عدي بإلى، استوى إلى، استوى و، استوى على، كلها معاني. فاستوى إذا عديت بعلى، يعني جاء معها حرف على، معناها العلو. في القرآن الكريم استوى ثم استوى على العرش، لكن عندما قصد سبحانه وتعالى لخلق السماء قال: ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى خلقه سبحانه وتعالى وأراد خلقها جل في علاه. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، لا تسأل كيف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج عن المسجد. حزن، ما في هوادة. فهذه جملة قاعدة لا تنخرم، اجعلها منطبقة على جميع الصفات. جاءك شخص وقال مثلا: يد الله، كيف يد الله؟ قل: اليد معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول: النزول، إذن نكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.